من أعالي شموخ المجد يا طرحايم صبح جهت وجاءه ما فقدك السلامة فوق وشحه بكيلة المرح اللي وعاهم في رباح جهزنا أنهض رجال الشهامة في المدن والقرى وإجبالها والتهايم حجها العز في التاريخ دار والسنامة الشرف والرجوله والقيام والمكارم والإباء والشجاعة والوفاء والكرامة نادي الشرفين اليوم شد العزايم جرعوا من غزم ايديك رؤوس الندامة اطمئنوا ثقوا بالله والنصر قادم مالك الملك سبحانه سريع انتقامه يا قبائل حجارة انتم اسود المقادم نكلوا بالاعداء في سواحل تهامه انفرض في سبيل الله وبشكل دايم واجهوا الحلف على امرئك وهدوا نظامه فوقهم فوقهم نأسري وراهم وراهم معركة باقية حتى تقوم القيامة يا رجال التفاني يا السيوف الصوالم النقحان من فرعون قصر اليمامة اليهود تمادى في ارتكاب الجرائم وانتزع من وجوه أطفالنا الابتسامة حسبنا الله يا حيل فالعرب والأعاجم من توكل على الله مستحيل انهزامه واليمان بوعد الله مؤمن وجازم ما علينا سوى التأسلم والاستقامة من ثقافة هدى القرآن ضيف الملازم والتولي لأعلى البيت فيه السلامة والتولي لأعلى البيت فيه السلامة والتولي لأعلى البيت فيه السلامة.